بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وأمير الأنبياء والمرسلين سيدنا وعلانا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين الإحسان إلى يوم الدين وعلنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو اللقاء الثامن بعد 30 مع العقائد الإسلامية، وهو السادس أيضا مع القيامة الكبرى من ليلة السبت الرابع من شهر شعبان 1425 هجرية الموافق 18 من سبتمبر 2004 ميلادي. وكنا قد تناولنا في اللقاءات السابقة علامات القيامة أو علامات الساعة، منها ما مضى وانتهى، ومنها ما حدث وحصل ويحصل ويتكرر، ومنها أمور لم تقع بعد. وكنا قد تحدثنا عن الثلاثة الذين ينتظرهم العالم، فتناولنا بالحديث المهدي المنتظر، وعقيدة السلف والمسلمين الصحيحة فيه، ثم المسيح أو المسيح الدجال. وبعد ذلك تناولنا عيسى بن مريم عليه السلام، وأفردنا لقاء خاصا في الأسبوع الماضي عن طريق الأسئلة والإجابات عما يتصل بالعقائد الصحيحة تجاه سيدنا عيسى عليه السلام. بقي لنا أيها الأحباب بعض العلامات التي تقع قرب الساعة، وقد يصادف بعضها وجود سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام. ولعل هذا هو آخر لقاء لنا مع هذه اللقاءات، لندخل بعد ذلك في مسألة نفخ الصور أو النفخ في الصور والحشر والبعث وما إلى ذلك، لأن كل هذا يتصل أيضا بيوم القيامة كما هو من العقائد التي ينبغي الوقوف عليها. وفي حديث للإمام مسلم في صحيح الإمام مسلم عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذكر أو نتذاكر أمورا، فقال صلى الله عليه وسلم: ما تذاكرون؟ ما الذي تتذاكرون فيه تتحدثون فيه؟ قالوا رضي الله عنه: نذكر الساعة، يعني يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات، أي 10 علامات. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم عليه السلام ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك أي آخر العلامات نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم، أي إلى مكان حشرهم. فهذه 10 آيات أو 10 علامات. تحدثنا عن ثلاثة منها من التي ذكرت في الحديث، تحدثنا عن الدجال، تحدثنا عن نزول عيسى ابن مريم عليه السلام، فتحدثنا عن اثنتين، وبقي لنا 8 علامات نتناولها في هذا اللقاء. العلامة الأولى بحسب الترتيب الوارد في حديث صحيح الإمام مسلم الدخان، والدخان هو ما ذكره الله تعالى في السورة التي سميت بهذا الاسم، سورة الدخان، سورة الدخان. والآيتان التي معنا في هذه السورة الآية رقم 9 و10 في قول الله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. فارتقب أي انتظر يوم تأتي السماء بدخان مبين ظاهر وواضح يغشى الناس هذا عذاب أليم. اختلف الصحابة رضي الله عنهم في شأن وقوع هذه الآية، يعني آية الدخان. فذهب عبد الله بن مسعود وجماعة من السلف رضي الله تعالى عنهم إلى وقوع آية الدخان في عهده صلى الله عليه وسلم، بعد أن استعصى عليه مشركو قريش فدعا عليهم صلى الله عليه وسلم: اللهم 7 كـ7 يوسف، يعني 7 سنين كـ7 سنين التي أخبر عنها سيدنا يوسف عليه السلام، اللي هي 7 رجال تأكل الأخضر واليابس، فأخذتهم سنة يعني من سنين سيدنا يوسف، استأصلت كل شيء لم يبق لهم شيء، حتى أكلوا الجلود والميتة من الجبل. وينظر أحدهم إلى السماء فيرى كهيئة الدخان، أحدهم من شدة الجوع كان ينظر إلى السماء فيرى كهيئة الدخان في السماء. هذا قول لعبد الله بن مسعود ومن معه. ورجح الحافظ ابن كثير أن آية الدخان لم تقع بعد ولم تأتي بعد، وهو قول علي بن أبي طالب وأبي سعيد الخدري والحسن البصري وغيرهم رضي الله تعالى عنه. واستدل ابن كثير على أن آية الدخان أو علامة الدخان لم تأتي بعد بآيات من الكتاب، وكذلك بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قوله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم أنذركم 3، إن ربكم أنذركم 3، الدخان للآية الأولى يأخذ المؤمن كالزهنة، يعني الزكام، يعني هذا الدخان المؤمن بالنسبة له، وعارفين اللي عنده زكام يعطس ويكح والآخر، يبقى الزكام لا يخفى على أحد، يبقى هذا ما يصيب المؤمن من هذا الدخان اللي هي من هذه العين. ويأخذ الكافر فينتفخ حتى يخرج من كل مسمع منه، الدخان ساعة ما يدخل في الكافر والعياذ بالله ينتفخ هذا الكافر فيخرج من كل مخرج، يخرج من كل مسمع منه، يخرج من أذنيه ومن أنفه ومن عينيه ومن دبره، يبقى يخرج من كل مكان يعني منفذ. والثانية العلامة الثانية الدابة كما سيأتي، والثالثة الدجال والذي تحدثنا عنه، والحديث رواه ابن جرير والطبراني وإسناده جيد. أما الآية في قوله تعالى في سورة الدخان: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، فهو دخان ظاهر واضح لا يخفى على أحد من الناس، وليس هو الدخان الذي ظهر لمشركي قريش والذي تحدث عنه عبد الله بن مسعود قائلا إنها آية انتهت ومضت، إنما هذا الدخان ظاهر بين للناس جميعا. وكما قال تعالى: يغشى الناس، ومعنى يغشى الناس يعني يعم الناس جميعا، كما نرجوه تعالى في مثل هذا المجلس دائما: أن تغشانا رحمة الله تعالى وأن تحفنا ملائكة. يبقى كذلك، ولذلك نجدد يا أحباب دائما نياتنا لله تعالى في مثل هذه المجالس أن تكون خالصة لله العظيم، خالصة لوجهه الكريم، وأن ننوي أيضا حتى نعود أنفسنا وقد أظلنا شهر شعبان المبارك، وندعوه تعالى أن يحيينا وإياكم إلى شهر رمضان المعظم، فنتذكر مسألة الاعتكاف وأن ننوي بدخولنا المسجد الساعة التي نجلسها ما بين المغرب والعشاء أن ننوي اعتكافا لزوما لبيت ربنا. هذا الاعتكاف واللزوم خالص لوجه الله. فيخشى الناس هنا في الآية يعني يعم الناس جميعا بدليل مؤمنهم وكافرهم. المؤمن يصيبه هذا الدخان كالزكام، والكافر يدخل فينتفق من أثر دخول الدخان فيه ويخرج هذا الدخان من منافذه. إنما الدخان اللي حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لدعوته على كفار قريش كان يعم المشركين من قريش فقط، لم يشعر به المؤمنون في هذا الوقت. هذا الدخان أيضا كما ورد يمكث في الأرض 40 يوما، يعني يبقى في الأرض 40 يوما ويملأ ما بين السماء والأرض. دي آية الدخان. وقال الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم بعد عرض القولين، أي قول عبد الله بن مسعود وقول ابن عباس والحسن البصري الأول على إنه مضى وانتهى، والثاني القول الثاني على إنه باقي، يحتمل يعني جمعا بين الروايات والأدلة أنهما دخانان. دخان أي للجمع بين الآثار، دخان حصل في عهده صلى الله عليه وسلم لمشركي قريش، ودخان يأتي بعد ذلك يغشى الناس جميعا. قال القرطبي فإن كان الدخان قد مضى على قول ابن مسعود يبقى هو خاص بالمشركين أي من قريش، وإن كان لم يمضي يعني سيأتي بعد ذلك قرب قيام الساعة فهو يعم المؤمنين والمشركين. أعاذنا الله تعالى باعتبارنا مؤمنين منه، حتى وإن كان يصيب المؤمن منه الزكام إذا نستعيذ بالله من هذه الأمور أن تصيبه. الأمر الثاني، العلامة الثانية من العلامات العشر، فتحدثنا عن الدجال وعن عيسى بن مريم وعن الدابة عن الدخان، يأتي الحديث عن الدابة اللي هي خروج الدابة، وهي أيضا آية من آيات الله تعالى تخرج في آخر الزمان عندما يكثر الشر ويعم الفساد ويقل الخير. وقد ذكرها الله تعالى في سورة النملة في الآية رقم 82 في قوله تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. يبقى دي الآية التي ذكرت الدابة، هي دابة مخالفة للمعهود من الدواب لدى البشر، لم يأتي في القرآن ولا في سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفا لها. عندما تحدثنا عن الدجال الأعور الكذاب أدى صفات في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الدجال، لكن عن الدابة لم تبين لنا الأحاديث صفات معينة، هي دابة كيف تكون الله أعلم. وهذا حالنا مع الأمور الغيبية، لا نستفصل عن كيفيتها ولا عن صفاتها ما دامت الأحاديث لم تذكرها، ولكنهم تكلموا عن أنها تنطق، لأن الله تعالى قال دابة تكلمه، يبقى هي تتكلم، وما دامت تتكلم يبقى تنطق بكلام. وروي أنها تخرج من صدع في الصفا، يعني في جبل الصفا، يبقى بيتصدع وتخرج منه هذه الدابة. وذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث آخر الزمان، ففي مسند الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تخرج الدابة فتسم الناس على خراطيمهم. تسم الناس على خراطيمهم يعني على أنوفهم، يعني ليس كل الناس، بعض الناس، كما في القرآن سنسمه على الخرطوم، يبقى هي تديهم علامة اللي تلحسه أو تيجي بأنفها على أنفه تقوم تديله علامة، ثم يعمرون يعني يعيشون فترة طويلة حتى يشتري الرجل البعير فيقول ممن اشتريته؟ يسأل اشتريته منين؟ فيقول اشتريته من احد المخطمين، يعني اللي خطمتهم الدابة على انوفه. اذا كان يعني هذه الدابة تكلم الناس يعني العداد، تقول كما في القرآن أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، أي لأجل أن الناس ضعف علمهم ويقينهم بآيات الله، فهذه الدابة من آيات الله العظيمة تكون حجة وبرهان للمؤمنين وحجة على المعاندين، ويكفينا من أمرها ما قاله القرآن وذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الذي بعد ذلك هو طلوع الشمس من مغربها، ولعلكم تتذكرون الدكتور زغلول النجار عندما تحدث عن دوران الشمس والأرض والنواحي الفلكية، وقال إنه بتقل أو يقل الدوران حتى تصل ليوم ما تطلع الشمس من المغرب بدلا من أن تطلع من المشرق. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعين، آمنوا لأن دي علامة من علامات الساعة، آمنوا أجمعين، فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هم صح هيؤمنوا في هذه الساعة أجمعين، لكن من الذي يفيده الإيمان؟ الذي آمن قبل ذلك، لكن اللي يأتيه الموت وحالة الغرارة ويؤمن كما قال فرعون آمنت الآن يبقى آمن، لا، هذا كان قبل ذلك. ولذلك روى هذا الحديث الإمام مسلم في كتاب الإيمان باب بيان الزمن الذي لا يقبل الله فيه الإيمان، الزمن الذي لا يقبل الله فيه الإيمان اللي هو ساعة أن تطلع الشمس من مغربها، من المغرب وليس من المشرق، وكذلك الذي يغرغر ويحتضر ثم يتوب ويرجع إلى الله، هل كان ذلك قبل ذلك قبل الغرغرة وساعة الاحتضار؟ وربما يأتي التساؤل في الذهن، أما نحن بنلقن شهادة لا إله إلا الله، لا إله إلا الله لماذا؟ ونقول له أمامه لا إله إلا الله، هو مؤمن، هو ده مؤمن، إنما احنا بس نذكره بهذه الكلمة حتى إذا كان آخر كلام لا إله إلا الله فدخل الجنة بفضل الله تعالى. نأتي للآية التالية وهي خروج يأجوج وماجوج، وأخبارهما في القرآن الكريم وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في القرآن الكريم في سورة الكهف من الآيات 93 إلى 99، نقرأ الآيات ثم نأتي لتفسيرها إجمالا، وبعد ذلك نأتي بأحاديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن يأجوج وماجوج. حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خيرا فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. نعود لتفسير هذه الآية. بداية في ذكر ذي القرنين الذي سأل عنه اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم، سألوا عنه عن ذي القرنين وهو ملك مكن الله تعالى له بالتقوى والعدل أن يبسط ملكه على الأرض كلها وأن يملك مشارقها ومغاربها. قال عنه المفسرون إنه الإسكندر اليوناني، ولما ملك المشرق والمغرب، المشرق والمغرب سمي بذي القرنين، يعني كأن ها هنا قرن وها هنا قرن، فنسب إليه مثلا زي أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه تسمى بذات النطاق، سيدنا عثمان بن عفان ذو النورين لكونه تزوج اثنين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، فدي أسماء سمي بها. وكان ملكا مؤمنا مكن الله له في الأرض فعدل في حكمه وأصلح، وكان في الفترة بين سيدنا عيسى عليه السلام وبين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الفترة الانتقالية لبين الاثنين. وروي أن الذين ملكوا الأرض أربعة، الذين ملكوا الأرض أربعة مؤمنان وكافران. أما المؤمنان فسيدنا عيسى عليه السلام وذو القرنين، يبقى دول الاثنين اللي ملكوا الأرض بالكامل. بوش مش ملك الأرض دلوقتي، اللي حد يفكر دلوقتي يقول ما في واحد وده كافر، آه بس مش هو اللي ملك الأرض. يبقى الذين ملكوا الأرض مؤمنان هما سيدنا سليمان وسيدنا ذو القرنين. أما الكافران فنمرود وبغطنصر، يبقى دول اللي ملكوا الأرض لكنهما كافرين. نمرود اللي كان أيام سيدنا إبراهيم عليه السلام، حتى الكلمة بيستخدمها الأمهات ولا الجدات لما يلاقي ولد متعفرن شوية يقولون كنمرود مثلا، ولا ملك ولا عمل، إنما يعني يسمونه بهذا الاسم زي ما يقولوا للولد المتعفرن برضه أنت شيطان. المنطقة التي وصلها ذو القرنين هي منطقة بين سدين عظيمين، جبلين عظيمين وحاجزين، بمنقطع أرض ببلاد الترك ناحية الأتراك ناحية الترك، مما يلي أرمينية وأذربيجان. القوم الذين وجدهم قال عنهم القرآن لا يكادون يفقهون قولا. سيدنا شعيب قوم قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، كم تقول كلام احنا عارفين، وفي التسبيح وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فهنا لا يكادون يفقهون قولا، يعني محدش عارف يفهم كلامهم لعجم لغتهم وبرضو لكنا في ألسانهم وفي أذهانهم وعقولهم مطئفة، لأنهم بعيدون عن مخالطة غيرهم، يعني ما بيتكلموش لغات كثيرة. وقيل إن واحد ترجم لسيدنا ذي القرنين ترجم له هذا الكلام، فقالوا له إن يأجوج ومأجوج، ودول كانوا قبيلتين عظيمتين من بني آدم، لكن في خلقهم تشويه، منهم الطويل جدا ومنهم القصير جدا، ويفسدون بالقتل والسلب، وكانوا من أكلة لحوم البشر، يأكل لحوم البشر فساد، يخرجون في الربيع فلا يتركون أخضرا إلا أكلوا، كل ما على الأرض من خضرة يأكلونه، ولا يابسا إلا احتملوه، يعني أخذوه معه. قال هؤلاء القوم الذين لا يكادون يفقهون قولا قالوا لذي القرنين هل نجعل لك خرجا، أي ضريبة، ندي لك مبلغ من المال وخراج لتجعل بيننا وبينهم سدا، لأنهم هم بين جبلين عظيمين، القوم الذين لا يكادون يفقهون قولا. يبقى كأن هذا جبل وهذا جبل، انت سدين بيننا وبينهم علشان لا ينفدون ولا يأتون إلي. فقال ما بسطه الله تعالى علي من القدرة والملك خير مما تعرضون علي من المال أو الجاه، لكن أعينوني بقوة، يعني أمدوني بالأيدي والرجال، وأعطوني زبر الحديد، يعني قطع الحديد، هذا الحديد أضعوه وضعوه بين الجبلين وانفخوا على هذا الحديد حتى صار نار، يبقى الحديد أحمي عليه فصار نار، ثم أعطوني أصب عليه قطرا، يعني النحاس المذاب، ساعة ما يتصب النحاس المذاب على هذه القطع من الحديد يصير جبلا قويا أملسا متماسكا، فالتصق بعضه ببعض وصار جبلا صلدا، لم تستطع يأجوج ومأجوج أن يظهروا، يعني يطلعوا من فوق، أن يأتوا من أعلى ويتسوروا لارتفاعه وملاسته، لأنه أملس، الناس اللي بيتسلقوا الجبال أحيانا بيمسك صخرة من هنا وصخرة من هنا يقدر يطلع، إنما ده أملس، زي مثلا عمود الوخام تمسك، إن ما كنتش بقى أنت تقدر تلف حواليه حبل عشان تطلع، إنما التاني سد وأملس لا يستطيعون تسوره. طب هل يستطيعون نقبه من أسفل، يفتحون من أسفل؟ يبقى لا يستطيعون أيضا، ولا يستطيعون نقبه، يعني لشدته وصلابته وثخانته. بهذا السد المنيع أغلق ذو القرنين الطريق على يأجوج ومأجوج. أين هم الآن؟ هم خلف هذا السد. أحياء؟ نعم. يرزقون؟ نعم. لكن لا يصلون إليه. سيأتي بقى وعد الله تعالى بمعنى، فإذا جاء وعد، جاء وعد ربنا سبحانه وتعالى الوعد الحق، يبقى يفتح هذا الجبل. قال هذا السد نعمة من الله ورحمة لعباده، فإذا جاء وعد الله، أمر الله بخروج يأجوج ومأجوج، وذلك قرب قيام الساعة، عشان كده بنتحدث في علامات الساعة، جعله الله تعالى مستويا بالأرض دكا، وعاد منهدما كأن لم يكن بالأمس. إذن كان وعده تعالى بخراب هذا السد الذي بناه ذو القرنين وقيام الساعة كائنا لا محال، يعني حاصل، لكنه يحصل في آخر الزمن. لذلك يأتي حديث القرآن بعد ذلك عن أهوال الساعة في نفس السورة، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا، والآيات والأحاديث يسلم بعضها بعض. ونفخ في الصور، هنبقى نتحدث إن شاء الله عن النفخ في الصور وبداية قيام الساعة، كما أخبر ربنا سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء عن نقبهم السد وخروجهم، عن نقب يأجوج ومأجوج هذا السد الذي بناه القرنين وخروجهم في الآيتين 96 و97 من سورة الأنبياء، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. فمعنى هنا إذا فتحت، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج، يعني إذا فتح سد يأجوج ومأجوج فيخرجون من كل طريق يفسدون في الأرض، وذلك من علامات الساعة. هذا ما حكاه القرآن في سورة الكهف عن بناء السد، وعن أن هذا السد موجود برحمة الله تعالى حتى وعد الله حتى قرب قيام الساعة، وفي آية الأنبياء أو الآيتين 96 و97 عن فتح هذا السد وخروج يأجوج ومأجوج من كل حدب ينسل. يبقى بقي لنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا. يكون في آخر عمر الدنيا حين تخرج النار من حضرموت أو من قعر عدن وتحشر الناس إلى بلاد الشام. يقول ابن كثير بعد أن روى حديث الحشر: هو حشر الموجودين في آخر الدنيا من أقطار محل، أي مكانه، أي مكان هذا الحشر أرض الشام، ويكونون على أصناف ثلاثة. نسأل الله أن نكون من الصنف الأول. قسم يحشرون طاعمين شبعانين أكلين شربين كاسين راكبين، هذه اللي هم راكبين على البعير اثنين وثلاثة لحد العشرة. قسم يمشون تارة ويركبون أخرى، يبقى القسم الأولاني راكبين محدش بينزل، قسم الثاني بعضهم يمشي وبعضهم يركب، وهم يعتقبون على البعير الواحد، اثنين على بعير، ثلاثة على بعير، عشرة على بعير. القسم الثالث نعوذ بالله منهم تحشر بقيتهم النار، وهي التي تخرج من قعر عدن أو حضرموت، فتحيط بالناس من ورائهم وتسوقهم من كل جانب إلى أرض المحشر، ومن تخلف منهم، من تواحد شايف نظرة يعمل يجي، من تخلف منهم تأكله النار. الأبواب لو سمحتوا بقى لأن تقريبا انتهت المسألة الخارجية. أخيرا بقيت بعض العلامات نقولها إجمالا مع قرب هذا يعني نهاية هذا اللقاء. ذكرت في أحاديث متفرقة غير أحاديث الإمام مسلم الذي ذكرناه في أول اللقاء. منها من العلامات التي تظهر في آخر الزمان دروس الإسلام. معنى دروس يعني انتهاء الإسلام، درس الشيء يعني مضى وانتهى وانقضى، مش الدروس اللي بنعملها دي، لا، دروس الإسلام ورفع القرآن وفناء الأخيار. القرآن يرفع، ووردت أحاديث في أن العلم يقبض، وقبض العلم بقبض العلماء، هم يظهر بقى رؤساء أو رؤوس كما في الحديث جهال يفتون بغير علم، الناس يتخذونهم أئمة له جهل بجهل. وسبق أنه يحصل انتشار عظيم للإسلام في عهد المهدي المنتظر وفي عهد سيدنا عيسى عليه السلام لما ينزل، يعم هذا الانتشار المشارق والمغارب. وطبعا قضية ذي القرنين اللي حصلت وانتهت، إنما الآخر الباقي بالنسبة له سد يأجوج ومأجوج. إنما يحصل في آخر الزمان فيما يستقبل انتشار للإسلام، نزول سيدنا عيسى، يؤمن جميع أصحاب الديانات بالديانة الإسلامية، ثم يحصل ضعف للإسلام مرة أخرى، يترعرع الشر ويرفع هذا الدين العظيم ويرفع القرآن ويذهب العلم، ويقبض الله تعالى من كان في نفسه بقية من إيمان، فلا يبقى بعد ذلك إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. ففي صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. ونعوذ بالله من هذه الفتن، ونسأل الله تعالى أن نكون وإياكم من الصالحين. ودي رحمة ربنا برضو بالمؤمنين، إنه النفخ في الصور والفزع الأكبر اللي يحصل لا يحصل للمؤمنين، يحصل لشرار الخلق والعياذ بالله. وفي صحيح مسلم أيضا: إن الله يبعث ريحا من اليمن، من جهة اليمن، ألين من الحرير، فلا تدع أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته. ريح ألين من الحرير، أي واحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان تقبضه يموت بهذه الريح. يبقى علشان ما ينتظرش النفخة والنفخة في الصور والعذاب الذي يحصل ويأتي على شرار الخلق. وفيه أيضا في صحيح مسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، لا أحد يقول الله الله ولا لا إله إلا الله في الأرض في ذلك الوقت. فإذا رفع القرآن وكان ما كان عادة البشرية إلى عبادة الشيطان وعبادة الأوثان، فتطيع الشيطان وتعبد الأوثان. وفي صحيح الإمام مسلم أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في هنا من قبل الشام وهناك من قبل اليمن، وكأنها أيضا ريحان، ريح من هنا وريح من هناك، فلا تدع أحد ولا تبقي أحد على وجه الأرض في قلبه مثقال ذرة من خير أو من إيمان إلا قبضته، حتى لو كان أحدكم، لو واحد منكم دخل في كبد جبل، يعني عشان يستخبى جوه في كهف في الجبل، لدخلته عليه حتى تقبضه علشان يموت. قال أي عبد الله بن عمرو بن العاص: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. والله الآن الحمد لله رب العالمين برضه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي الإيمان والحمد لله تعالى رب العالمين، والصحوة الإيمانية والاتجاه الديني بيزداد بفضل الله تعالى، حتى تتحقق أيضا علامات الساعة والنصرة على اليهود بإذن الله تعالى. فيتمثل لهم الشيطان اللي هم أشرار الخلق فيقول: ألا تستجيبون؟ يعني لي؟ فيقولون: ما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان، وهم في ذلك دارة أرزاقهم، عندهم رزق واسع، حسن عيشهم، ثم ينفق في الصور. وخلي بالكم من حتة النفخ في الصور عشان دي اللي هنبدأ بها إن شاء الله اللقاء القادم. ولعل هذا الزمان هو الزمان الذي تهدم فيه الكعبة، أنه بيذهب بقى القرآن ويذهب الإيمان. وحديث هدم الكعبة على يد ذي السويقتين، السويقتين من السوق أو الساق الرفيع اللي هما من أهل الحبشة، تجد الساق بتاعته رفيع، يبقى يهدم الكعبة في مسند الإمام أحمد: يخرب الكعبة ذو السويقتين في الحبشة، يعني أتى من الحبشة، ويسلبها حليها، ياخد الحلي اللي في الكعبة، يعني معناها ياخد الباب باللي عليه من ذهب أو غيره ويجلدها من كسوتها، وكأني أنظر إليه أسود أقجح قبيح شكله، كأني لمس صلى الله عليه وسلم يقول ينظر إليه وهو ينقضها حجرا حجرا. نعوذ بالله من مثل هذه الأوقات والساعات، نعوذ بالله تعالى من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتن آخر الزمان ومن الفتن عموما ما ظهر منها وما بطن. نسأله تعالى حسن الخاتمة. اللهم أحينا مسلمين وأمتنا مسلمين وابعثنا على لا إله إلا الله محمد رسول الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.